اودع مالنا في بنك من البنوك الربويه اجنبي ويقول له لما كان راس ماله اعطاه ربح حيران في الربح هذا وش البنوك الربويه لا يودع بها لا نظور يقول انه ما عرف الشيء اذا اودع عندهم نظوره لا ياخذ الربح ياخذ زوائد يعني ربا هو زوائد ربا فلا يحل ان ياخذ الربا ولا ياخذ راس ماله لكن بعض اهل العلم قال اذا اخذ الفائده التي ما شرطها ولا اتفق معهم عليها ولكن قال هذه هائله لك اذا اخذها وصرفها في جهه بر من وسواس ثقيل او سلاح طريق او ما اشبه ذلك من شيء يدع المسلمين ولا ياكلها ولا يحيطها بماله ويصرفها في وجه الله قال بعض اهل العلم هذا لا باس به لاجل مصلحه المسلمين ولئلا ياخذها النصارى وغيرهم فيصفونها في معاصي الله هذا قاله بعض اهل العلم اذا اخذه واحتاط وصرف ذلك في جهه بر وهو لم يشارطه ولم يرضى بذلك هذا له وجه اما ان يحتق على الربا او ياخذ الربا لنفسه او لماله او يحطه بماله هذا لا كان عن جهل يا شيخ ولو عن جهل لا ياخذه بعدين اخذه لكن حيران فيها ما بياخذ صدق ممكن اعتهى الفقير هذا هو قرار الفقير